فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. U soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaal sarkaal iyo askar ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Mudug. faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi iyo alka taa'ib oo baahisay sawirada dagaalkii ceel la helay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhuuxa. wilaayada Galgaduud oo ka hadashay khasaaraha dagaalkii ceel la helay, bogaadisayna amniyadna furnimo ah oo shalay ka dhacday gobolka Mudug. kelimad uu jeediyey waliga Galgaduud oo sidoo kale u mahadceliyey ciidamada Beeshe Maxamuud Hiraab oo kaalin ku lahaa dagaalkii ceel la helay ayaad dhageysan doontaan. heshiis la dhexdhigay beelaha Gaaljecel iyo Hubeer oo ku dagaalamay deegaano ku dhowdhow Bani Doogleh oo ka tirsan Shabeellaha Hoose. kelimaadkii laga jeediyey munaasabad heshiiska lagu shaaciyey ayaad dhageysan doontaan. qaraxyo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo Itoobiyaan ah oo ka dhacay gobolka Bakool. faahfaahinta qaraxyadaasina barnaamijka ayaan idinkugu haynaa. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. والله بدأ بشهر ربيع الأول سنة كون أفر بقول afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka. dagaal sarkaal iyo askar ay ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Mudug, iyadoo geeska kale qaraxyo khasaare sababay ciidamada Itoobiya lagula beegsaday gobolka Bakool. faahfaahin ku saabsan dhacdooyinkaasi waxaa noo soo koobaya wariyaheena Mahad Cubayd. waad mahadsan tahay. ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa maanta fuliyey wararo iskugu jira kuwa toos ah iyo qaraxyo, kuwaasi oo ka kala dhacay gobolada Bakool iyo Mudug. howlgalka ugu horeeya waa weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Sargo oo dhaca duleedka Xiinlebi ee wilaayadda Mudug, halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan waxay wararku sheegayaan in uu deegaankaasi ku sugnaa taliyaha sirdoonka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Mahad Salaad. dagaal kooban kadibna waxaa deegaanka iskaga cararay saraakiishii iyo ciidamadii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo halkaasi ka soo gaaray dowladda federaalka. ugu yaraan 6 askari oo ku jira sarkaal ayaa lagu dilay dagaalka galabta ka dhacay deegaanka Sargo, halka lagu dhaawacay 10 kale. deegaankana waxaa haatan gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab. weerarkan ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab kula wareegeen deegaanka Sargo ee dhaca duleedka Xiinlebi ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay dagaal culus oo lagu xasuuqay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka uu ka dhacay deegaanka ceel la helay ee gobolka Galgaduud. dhanka kale, gobolka Bakool waxaa ka dhacay qaraxyo lala beegsaday ciidamada xabashida Itoobiya. qaraxa ugu horeeya ciidamada mujaahidiintu waxay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya oo ka soo baxay deegaanka Yeed kuna sii jeeday degmada Waajid ee gobolka Bakool. qaraxaasi waxaa ku dhintay 2 askari oo Itoobiyaan ah. isla Bakool, ciidamada mujaahidiintu waxay 5 qarax iyo kamiin la beegsadeen kolonyo kale oo ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya oo ka baxay degmada Ceel Barde kuna sii jeeday magaalada Xudur ee gobolka Bakool. qaraxidaasi iyo kamiinkaasi waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada Itoobiya, balse ilaa iyo haatan tiro rasmi ah lama helin. waayihii u dambeeyey waxaa sii kordhay wararada ay militariga xarakada mujaahidiinta Shabaab ee ku sugan gobolka Bakool la beegsanayaan askarta xabashida Itoobiya xilli kasta oo isku dayaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ama ay iskaga gudbaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi. aad baad u mahadsan tahay Mahad. Anka kalam gu asasada alka taib ayaa saadihi la sordaafay waxa ay bahisay sawirada dagaalkii ay la helay ee lagu laayay ciidamada dawladda federaalka. Sawirada iyo macluumaadka ay xambaarsanayeen waxa isha soo mariyay wariyaheena Abdullah Yasiin Jaamac. Dadka ku dhaqan gudaha dalka iyo kuwa dibadda ku nool ayaa waxay si aad ah u daawanayaan sawirada dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud, halkaas oo cagta lagu mariyay ciidamada dawladda federaalka, gaar ahaan kuwa Mareykanka u tababartay ee la yiraahdo Danab ama Bangraaf. Muwasada Alkataib oo ah garabka warbaahinta xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa waxa ay baahisay sawirada ciidamadii lagu laayay deegaanka Ceel la helay iyo weliba gaadiidkii laga furtay. Sawirada ayaa waxaa ka muuqday ciidamada dowladda federaalka qaarkood oo iyagoo cararaya la toogtay deedna galalaato u soo dhacay. Waxaa kale oo la arkayaa kuwa halkii ay ku dagaalamayeen lagu dilay. Qaar ka mid ah ciidamada ayaa afka dhulka ku haya, halka kuwa kalena ay gadacad u yaalaan oo ay afleerinayaan. Marti ay ridayeen ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa si daran u dubatay ciidamada lagu weeraray Ceel la helay. Kamerada Alkataib ayaa waxa ay soo muujisay ciidamada dowladda federaalka qaarkood oo gawaari ku baxsanaya oo kuwa ka tirsan xarakada Shabaab Mujahidiin ay eryanayaan. Sawirada waxaa kaloo lagu arkayaa gaadiidka ciidamadu isticmaalaan, gaar ahaan kuwa tegnikada ee qoryuhu ku rakaban yihiin, kuwaasoo lagula wareegay dagaalka muddada kooban socday. War saxaafadeed ka soo baxay xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa lagu sheegay in 17 askari oo u badnaa ciidamada danab la yiraahdo ee Mareykanku ku shaqeysto lagu dilay weerar ka dhacay Ceel la helay. Xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa goobta dagaalku ka dhacay waxay ka kaxaysatay gaadiidka ay dagaalka ku furatay, iyadoo askarta ay toogatana ka qaadatay qoryihii ay heesteen. Waxaa sidoo kale la wareegtay wixii saad ahaa ee goobta yiil. Dagaalka shalay ka dhacay Ceel la helay oo xarakada Shabaab Mujahidiin ay deegaanka kula wareegtay sababayna in ciidamadii goobta ku sugnaa wixii ka hareeyay u cararaan dhanka magaalada Dhuusamareeb. Warbixyo kale oo ku dhacday dowladda federaalka ayaa shisheeyaha kadib dagaaladii Caws Weyne iyo Owdheegle ee lagu leeyahay ciidamada badan hubkana lagu furtay. Wadmahadsantahay Cabdullaahi. Geeska kale, waaliga Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Qaarid ayaa ka hadlay khasaaraha dagaalkii cuslaa ee Ceel la helay, isagoo bogaadiyey amniyad nafuurnimo ah oo shalay ka dhacday deegaanka Laasgacmay ee hoostaga magaalada Wasil ee Mudug. Waaliga ayaa kelimad uu jeediyey sidoo kale waxa uu ka hadlay kaalinta ciidamada Beesh Maxmuud Hiraab ay ku lahaayeen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى أيها أمهد علينا عليه نابورين خلقيي نقه نوني إسلام نمدي الدين تان وقيمها بضن عليه نسيئ أمهد علينا بعد الله سبحانه وتعالى وحن صدوين يا مركهر عملياتك يهول قلذي يقدم بي mujaahidiinta cadowga Ilaahay ay la galeen ugu dambeysay tii shalay ee walaalada Islaamiga Mudug ay ka dhacday oo Laasgacmay, nimankii shirta abaabulayay, madaxweynta shirta ahaa, shahaado la darnimo iyo dhibaateen ummadaasi meesha u tagay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku asiibay walaalkii istishaadiga ahaa oo ma aragtay meeshii ay joogeen ugu galay. Waa soo dhaweyneynaa amaliyadaasi. Amaliyadu waxay ahayd aad iyo aad muslimiinta ugu laaqoobsadeen. Amaliyadu waxay ahayd oo mujrimiinta iyo nimanka u malaynaayo inay ku badbaadayaan xabadda mujaahidiinta u malaynaayo aad iyo aad u murjisay ay ka kala haadeen meeshaasi. Niman muddo badan islaamka la dagaalamayay meesha runtii waxay sameynayeen abaalgudkooda ay ka arkeen ay ahayd. Waa soo dhaweyneynaa walaalkii istishaadiga aha galay ee hooshaasi fuliyeyna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shahaadiisa ka aqbalo, raggii diyaariyey abaabulay Ilaahay miisankooda aakhira u saaro. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quluub badan oo muslimiin ah ayaa Ilaahay ku shaafiyay amaliyadaasi. Waa soo dhaweyneynaa. Antaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka Ceel la helay oo maalintii shalay ahayd bisha safarna 30th 1445 mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaankaasi oo nimankaas ay ku soo galeen si cadowtinimo ah, si gardarro ah. Runtii weerarkaas waa weerar xasmin ah. Ilaahayna wuxuu u suurtageliyey mujaahidiinta inay xerooyinkii iyo saldhigadii meesha ay ka sameysteen mujaahidiinta cagta ay mariyaan oo meeshaasi ay la wareegaan khasaair badan cadowgii meesha ka soo gaaro. Waxaana ka mid ah dhimasho iyo bakhti badan ilaa 80 ka dhow in meeshaasi ay ugu tageen. Midda labaad, hantidii iyo gaadiidkii iyo saanadii military meesha ay la yimaadeen in la gubay, in laga qaatay ay noqdeen. waxa kala jira niman madaxweyn ah oo muddo badan islaamka la dagaalamay saraakiishood meesha inay ka baxeen. Runtii arrintaas u ahayd arrin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guul badan iyo maaragtay wanaag badan iyo bishaaro badan oo deegaanka dadkiisa aad iyo aad ugu farxeen. Meeshaasna waxay ahayd meel ahmiyad weyn ay xambaarsanayd, maxaa yeelay nimankan waxay ahaayeen nimankii ee qoyskii aad maqasheen ood weyn oo maaragtay ilmaha sagiirada ahaa meeshaasi ku baabi'iyey oo miidkoodii iyo maaragtay qaatay ay ahaayeen ee ku jaajusay iyo kuwii maaragtay duulankaasba soo qaaday ayay ahaayeen dadkii deegaankaas degnaa ku qaxiyey deegaankooda oo maaragtay ka qaxiyey iyadoo xillo kuleel ah ayay ahaayeen. Tacdiyaad badan maaragtay haddii ay tahay afduub, haddii ay tahay maaragtay cabsigelin, hadday tahay deegaanka ay ku wadeen. Markaan macrakadaas waxay ahayd macrako mowqiceeda iyo makaankeeda dhacday, Ilaahay subxaana wa tacaala raggii fuliyey hooshaasi. Waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa, intii shahiday shahaadadu allah ka aqbalo, intii dhaawacantay ilaahay dhaawacooda hanoo bogsiyo, intii nool ofiyow ilaahay hanoo sugo, ilaahay dhammaanteen hanoo sugo anagu sugo, acmaasheennana ilaahay hanoo khatimo maaragtay shahaada lilaahi subxaana wa tacaala. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii ciidanka difaaca shareecada Baashi Mahmuud Hiraab oo runtii kaalintooda oo muuqato iyo doorkooda ka qaatay, horeyna difaac ugu jiray howlgallo kalena ka qayb qaatay, tan keligeeda ma ahee. Jazaakum allahu khayra jazaa, waxaad u taagantiin waa shareecada Ilaahay, waa sharaftii maaragtay muslimiinta, cirladagii difaaciisa iyo maaragtay inta markaa daruuriyaadka ah oo maaragtay ummadda muslimiinta ay u dagaalamaan oo maaragtay waajibka in loo dagaalamo aad taagantihiin. Odayaasha iyo dhallinyarada iyo si guud ahaan waxaan leenahay aag iyo saqraad ku aadantihiin kaalinta dad ugu jirtaan in laba laabtaan idin dardaarmaynaa. Jazaakum allahu khayra jazaa. Akhiiran waxaan rabaa nimanka ridida ah, maleeshiyaadka ridida iyo madaxdooda oo nimanka maaragtay fasaadka iyo diin la dirirka maalin walba u taagan inay ilaahay u tawba keenaan, ilaahay inuu laabtaan. Qof kasta oo ilaahay la dagaalamo cadaabka ugu talagalay Ilaahay subxaana wa tacaala waa ciqaab adag adduun iyo aakhirab labadu. Markan waxa loogu badbaadi karaa in ilaahay loo laabto, fafiruu ila allaahi innii lakum minhu nadiirun mubiin. Meel kale loo laabto ma jirto. Nimayaal, waxaad wadaan fiiriya, waxaad la jirtaan oo gadaal idinka taagan fiiriya, maxay yihiin dadkan iyo dalkan? Dalkan waxa waaye dad muslimiin iska leh, dadka asalkiina aabiyaashiina iyo ooyaashiina waxay yihiin dad muslimiin ay ahaayeen. Asalkiin u laabto ilaa i tooba keena. Barnaamijka aad ku jirtaan oo gaalnimada ah, islaam la dagaalanka ah, ilaa igu tooba keena. Waxaad u jeedaan nimanka saaxiibadiina ah maalin walba goobaha looga tagaayo ayagoo maaragtay si xun u yaallo, marka fursad ayaa haysataan. Dadku nool nool ayaan la hadlaynaa, dadkii dhintay waa ay dhinteen, waa ay tageen. Tilka ummatun qad kharad laha ma kasabad, waaye waxaa la rabaa inaad ilaahay u laabataan. Odayaashii maalin walba waxay la taagan yihiin ilaahay tooba keena. Qiyaadada mujaahidiinta maalin walba waxay la tahay ilaahay tooba keena. Ilaahay idin abuuray oo idin khalqiyey, ha la dagaalamina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isu dhiiba, dantiina ku jirto adduun iyo aakharo. Nimankaasina sidaas u faraynaa. Haddii aad yeeli weysaan warkaasi, had dhagaad ku furaysataanna waxa idin yaalla waxaad aragteen waay. Waxa idin diyaara dad maaragtay idinka jaaziyo dembiga aad galaysaan, dhibaatada aad wadaan ayaa joogo insha allahu tacaala. Muslimiintu waa buraaragsan yihiin, waa ay soo jeedaan mashruuc gaala iyo mashruuc shaydaan meesha kuma soconaayo, ilaahay diintiisa soconayso subxaanahu wa tacaala. Cirbta dambena ilaahay wuxuu ballanqaaday muslimiinta, u ballanqaaday mutaqiinta, u ballanqaaday walaaqibati lmuttaqiin. Deegaanka marka ceel la helay hadduu waxa waaye mid degan oo runtii mujaahidiintana gacanta ay ku hayaan, oo gacantii mujaahidiinta iyo walaayada kusoo laabatay, gacantii mujaahidiinta ilaahay kusoo celiyey, raayadana ay ku taagan tahay insha allahu tacaala. Waxaanu ummadda u sheegaynaa oo faraynaa in baktiyada yaallo in layska asturo oo maaragtay urkooda iyo qurunkooda layska asturo ayaan faraynaa. Guud ahaan muslimiinta insha allahu tacaala waxaan u dardaarmayaa ilaahay absihii subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqanka sharaaciga Islaamka maanta in la xoojiyo mujaahidiinta la garab istaago gaar ahaan wilayada Islaamiga Galgaduud umad iyo qabaayil ka degan oo runtii kaalintooda mugle ay qaadanayaan ay dadaalayaan in dadaalka laba laabaan insha Allahu ta'ala waxaan Ilaahay weydiisanaynaa in cadawga naga jibiyo Ilaahay saad guulaha isdaba jooga maanta Ilaahay noo siiyo inaan dadka shukriyo Ilaahay u shukriyo u talaruco oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahad celiyo ayaa anaga inuu naqanaan naga raba shukrigaas naftiisu wuxuu keenayaa in Ilaahay noo ziyaadiyo oo maaragtay khayraadkaasi oo nasrigaas noo ziyaadiyo ay keenaysa Ilaahay u talarucno Ilaahay aan barino Ilaahay ugu mahad celino khayr kasta nicmo kasta aan helno wama bikum min ni'matin fa min Allah nicmooyinkaasi badan aad u jeedaan waxa waaye Ilaahay ba bixiyo subhanahu wa ta'ala Ilaahay ugu mahad celino anti asbaaba oo dadaal iyo juhdi aan waana naga raba inaan isdhiginina naga raba hadani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin huwa as-sami warbaahinta al-furqaan ayaa dhageystayaal nagala socotaan waxaan kugu dajirnaa barnaamijka dhuuxa oo qiimaha nooga haray aan ku soo qaadan doono heshiis taariikhi ah oo la dhaxdhigay beelaha gaar jecel iyo khubeer oo ku dagaalamay deegaanada ku dhow bari doog leh oo shabeelaha hoose ka tirsan fadhi guud iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo 9 maalmood ah isla markaana lagu heshiisiinayay labada beelood ayay marti gelisay wilayada shabeelaha hoose waxaana ugu dambeyntii ka soo baxay bayaan ka kooban dhowr qodob iyo go'aanno uu soo saaray qismiga musaalaxada xarakatu shababul mujaahidiin munaasabada gabagabada u ahayd heshiiskan ayaa ka dhacday deegaanka ku yimbarow ee shabeelaha hoose waxaana kelimaad ka jeediyay waxa garadka labada beel mas-uuliyiin culimo iyo indheergarad marti u ahaa kulanka kelimaadka ayaan ugu dagali doonaa bayaanka laga soo saaray dhexdhexaadinta labada beel iyo go'aanada sharciga ah ee la gaaray waxa akhrinaya mas-uul ka tirsan qismiga musaalaxada alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana illaa calaa dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallaahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وينمي خيرًا أو يقول خيرًا متفق عليه قسم المصالحة والعلاقات لمكتب السياسة والولايات وجيدو هشيس وكلا دحدغي قسم المصالحة اي علاقاتك حركة الشباب المجاهدين باشا قال جعل ايوه باشا هبير وكمده بلاها شن علي موت دقالك دحمري تيغانو كترسن دقمده ولوين ولاية اسلامي ايه شبه الله ده هوسه دقالك او سببي dimasho dhaawac iyo burbur dhaqaale intaba kadib markii loo qabtay dowro iyo kulamo guud iyo kuwa gaar-gaar ah oo socday muddo 9 maalmood laguna dhexdhexaadinayay beelaha walaalaha ah ee Gaaljacal iyo Hubeer oo ay marti gelisay walaalada Islaamiga ee shabeelada hoose deegaanka Kuunyo Barow ugu dambeyn waxay isla qireen labada beelood in ay jiraan dhimasho dhaawacyo burbur hantiyadeed iyo tacadiyo waana sidatan ugu horeen beesha Hubeer dhimasho 9 qof dhaawaca 4 qof moota laba lugood leh hal xabo hub 19 qori AK-47 iyo booshashkooda beesha Gaaljacal dhimasho 8 rag ah iyo hal gabadh dhaawaca 5 qof moota laba lugood leh hal xabo moota 3 lugood leh hal xabo hub shan qori AK-47 iyo booshashkooda ari 132 neef iyo tacadiyo loo geystay gabdho intaa kadib waxay ku heshiiyeen labada beelood qodobadan hoos ku qoran kow in ay bixiso beesha Gaaljacal 900 neef oo geel ah oo ah diyada dadkii laga dilay beesha Hubeer oo kala ah kow macalin muuday cabdiyow maadow laba xasan cabdulla axmed cismaanow saddex hafow isaaq eenow 4 حسن عمر عبدي إبراهيم 5 محمد سيدو مكي 6 عبد الله إبراهيم يوسف 7 عبدو حسنو آمين 8 حسن محمد آدم 9 عثمان أبوكر قرار وحا لغو قيمي نافكي سدح بقول يكونتن دولار الغرفة 9 بقول وسدح بقول طوان إيشانكن أو دولار لبا باشا قال جعل إن أي سوء لسوء موطا لبلوون لي أه إيوه كوغي طوان قري إيوه بوشش كودا سدح سيدو كلا إن أي بحسو باشا هبير 9 بقول ونف أو جيل أه أو أه ديادة سيدد من إيوه قبل أو لغد دلي باشا قال جعل أو كلا أه كو شيخ عبدي داود عثمان لبا عبد حسين عبد الله سدح نون موسى عثمان 4 يوسف شيخ محمد برو 5 تاقو برو دار 6 محمود قبسد 7 محمود أحمد ويرحو 8 عبد عثمان علي 9 آمينة دايو يوسف وحانا لغو قيمي نافكي سدح بقول يكونتون لغو دفتي سدح بقول طوال يشنكن أو دولار وحانا كمد أه نين إيو قواد لديلي بلها حرمد له أفر إنا يسوع لسو باش هوير شن قري أو آكي 47 إيو أفر بوش شن إنا يبحسو باش هوير موتا سدح لغود لي أه أو لغو قيمي كن دولار لح سيدا أكالي وحا لغربا باش هوير إنا يبحسو بقول صدن إلا ونف أو أري أه أو لغو قيمي سدح كن أو دولار إيو لبقن أو لسين آيو دادكي لو جيستي تعدية ده تدوا إن لغيو محكمة الشريعة الإسلام كأي ولاية ده شبه الله لحوصة داواعي دي لبدا بيلو هيكا كومنا سقالك قف دادك داواع أه إيه باش هوبير كو أبدو حسنو إنو لبا نور آدم عليو سدح فاضومة داود عثمان عليو 4 داهر ميو سليمان داواعي دا باشا قال جعل كو دلمر علي يوسف لبا خديجة عثمان عده سدح بولا عثمان محمد 4 عبد آدم دايو 5 حدر برو مدوبة قوانا قوانا كسو بحي قسمي مسالحة كو إن أي ديوين ككب حيان لبدا بيلور مدد لح بيلور أه وكب اللعبة نيسا كودا بيش السدحات كن أفر بغل أفرتن إيشان إلا كودا بيش السقالات كن أفر بغل أفرتن إيشان وحانا الله كلبحين إياه لبقى يبور سدح بلاد وحا لبحين إياه ديوين كالبر كودا سدح بلادنا وكالنا وحا لبحين إياه بركة هاري مدد لغو سوحلين آيو خبك إيو موتدا وحل بل مدد لغو بحين آيو قيمها أريغا إيو موتدا إيو لعاك تلسين آيو دادكي لوغي ستعدية دا وحل بل سيدا أكاله وحا لغا سو ساري بلك لبدا بيولود اسكو حيان وآه مورا قلولي دبريدك ديكسوي إيو غبغبا قوانا دان هواسكو قرن إن لدوغو وراها كوية لديغانا داس هتكستبا هالهاته إنو النقضو دولكاس داقسين أي داقان حولها إنا لغا أقولين دولكاس ديغامين عصب سيدا تولا عال بير ور أوضن إيو وحلمي ده إن حركادو كدوكتو وراها مدد سيديد بلوت قدهود في رقارة إدي جبيسة قدبضة لغوه الشيئي وحكمد أه وحا لغا قاضي أه طلابة شرعيقة وافقسا صحيح ياشا باشا هوير كو إبراهيم معلن عبديو نوضونك قود أو حسين أحمد عليو كوفي دائرة أودي قود سيدو الشيخ محمود نوضون معلن عمر يعقوب نوضون أحمد آذن عالن حبين عليو إبراهيم بيرفلو حبين مصدف شيخ قاسم سمدون عثمان يوق محمد سمدون حسين آدم عثمان حوين مختار عثمان دارة حوين محمد بلدو صوفي سمدون عبد الوهاب معلي يوسف حوين عبد الله حسنو إنو حوين سيدو أبكر قاسم حوين صحيح ياشا باشا بقال جعل كو آدم محمد أبكر قال لي نقيب كجود إيه ولايدة شبه لغا هوسي لغا عمر عثمان عدو عمر جنبالة نقيب كجود ولايدة شبه لغا دحي محمد عمر نور نبضان عبد الولي أحمد مودي نبضان نبضان محمود آمن حامود نبضان علي إبراهيم عثمان نبضان حسن شيخ عبد حسن فاناي نبضان أحمد عثمان علي نبضان علي محمد أحمد نبضان عبد الوهاب مودي نبضان أحمد إلهو نبضان شيخ حسين علي يوسف نبضان حسن أحمد إساق نبضان عدو يرو علي عدو جنبر نبضان معلن آذن حسن كابر نبضان إبراهيم حسين إساق روفو نبضان إسماعيل عبدي رحمن قرار محمد هلول حبن علي نون وعبد حبن محمود أبوكر محمد حبن علي إبراهيم دايو حبن عثمان علي قاسم ولي الدم موسى إبراهيم عثمان حبن وبالله التوفيق كاسو حوها مسؤول كترسن قسمك مصالحة وحقارتك بيشة قال جعل أوكلا نبضون كبيشة قال جعل إشبه الله هوسي آدن محمد أبوكر جيلي نبضون كبيشة قال جعل إشبه الله بحي عمر عثمان عدو عمر قنبوله إيان نبضون معلن آدن حسن إبراهيم أي كلمات كسو جيدي أقولنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ورالي اللحن أم هد علينا إنا الله ونمعينك ونسيي أن لسوكو وكرن يويه نمعة الإسلام والإيمان والأمن بعد الله وحاك ونم هد علينا إنا حركة الشباب المجاهدين كارهان مكتب كسياسة يقودك مسالة هذا وحاك ونم هد علينا إنا ولا يدا قبل كشبه لذو هوساء وأسر رأي بالك ولا يدا شيخ عبد السامد أبو عبد الرحمن بعد الله وحاك لأنه مهد علينا إنا نقبضة ولماذا دور كذا كقادة ماشان أنا سوق قابي أنا روانا سيب بدي مرهبا وحان ناشان فعدين إنا لبدي بيلوت سيدبا إنا يوهي الشيين بيان كي حركة دي قدي أي صوت سارينا سيدبا إنا مقادني لقب الله وساعدة أنا لبدي بيلوت هل عدو إليهن عدو أسوأه قارض أصل كاي مرتدين وحان ربنا برنامج كاس إنا يعني إلهي درتس وضع قادرنا إخلاص ونغي يهي استطس نغماهن إلهي درتس بي نغطه سوماليه وحي دهضاء المهدي دومان نما دلين أما أنك دلين رهاتكو دو بحي رهاتكا إني بحي واي حركة المجاهدين تابحسي إن شاء الله وان نصور قشي وحان ربنا مرهاس مريه لباري وحي هوشي لباري مريه لشي أنا قلت إن شاء الله مركة فرحة درتت حماسة دانا يسي مبهد لكنا ورك مثل سكرنا وان غادرناي وان أقبلناي وان كفيوناي وحان ربنا انا فلنا سي ولالك ايغري او شيغي انا غربا اسقبسنو خيرداس مسلمين تدباتده كو هايسا سيدي او سار لهن خوغي خيرد نفي مال مجاهدين تال غرب تاغنا الله اكبر كلمه انت سمسنا بالله توفيق اولا الله سبحانه وتعالى ايان ومهد لنا يا مهد ان لسوكو بكرينن الله نغا دغد مسلمينا نوافجيي ما تدن أن تاجنا توفيقنا ونعكسن يمدن ماذا ولا لها وجب جوها ننهاي ثم ما هذا اللي كذب وحنو ما هذا لنا يا حركة الشباب المجاهدين خاصة مكتب السياسة وخاصة قسم المصالحة والعلاقات هي ولاية الإسلامية شبه هذا هوسة ووهرية مكاتب تقبل كه يواليك الشيخ عبد السمد dadkaas oo juhdi ballaaran ku bixiyay sidii ma aragtay labadan beelood ay u walaalayn lahaayeen kadib markuu cadawga dulmi iyo galdaro uu ku dhax tuuray taas oo dhimashay dhaawac iyo waxyaabo fara badan ba geysatay sidii ay u nabday lahaayeen عدو إله سبحانه وتعالى مكرجة إشغالك وقسمه يدلمك وكل دعاء جن هلك سيوصار العين لذلك ينقالها مسكحة يفكرك يدورتانك مسكحة ضيع دورين ونقوم هذه لنا يا وحنا لله سبحانه وتعالى ميزات ميزانك والحسنات الله أصاره أنت أسكت بإخواني لوضع بيروضة ولا لها إرهار قال جعل إرهار مبارات أودك الدقمدة واللوين ولايد الشبع لده هوسة إذن كانوا ندي مهدئ لنا إياه دبالك إيها الشيسك ولا لها كقادتين إسيدة قيمة إقاياها مبضنة ولا لأوتيه نادة أدو صدح مرتين إسيدة أدو بلان قادين وح الله وحي نقوم بلامين ولا ليه ندي كدب بيات الشيق دونتان نوداس إيه ولالت النمداس إيه النمد إقراب النمد ناتال كسجي دونتان أجري حسنا دينك الله إذا كسي والله نذيب فضيو وحاره بمركا إن كديجو لجرت عدوه الشيطان كا قد كشرط شرطة إمارة شرقولك لجسوا أبابلو وحكوية لا لوضع بيراد دجان ذا دجان وبلدوجل وحد دجن قال كذا دوين الرجال بيد سكوجو جرت يكو أفريقانا يهود إكرشتان كا شيادين ولا نهلك أصدقين يكو مرتدين هو إيج عربيين وحاصرنا وحي وتاجهي نار يهبين دات كان مسلمين تو ولا لا وشريعة الإسلام ككل أقمايو إن يسكت دران أي مدح يسكت جليان سهل كاس يوه لان ملشيات خائمين وإسلامي يجن الوحي لما يستان دنا هذا خاص كا إجارة هاي أمتنا يوقف الشدان وحاب يدون يان مركا عنا جينا نكبر رجنا وهي إلهين وحوله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطانك إذك عدو بوذيهي إسكن إلى ليه عدو كدكتب والله سبحانه وتعالى وحو إذكو يرى يا ماركتين السعير لقشان إخواني مركة نقشدنا نقضونا دو إله إدمو داد كان رير هو بير رير قال جعل سماردك لو إسكي قدوهين والله غانا بقن كودا جريتان كودا إسدحجو كودا سيدي وصول لين ولالتن مدودا والله غور هيا يجوا سيدا سا إن تلا كلفر فريا لسكوت دري مرك وين تكدك توناتان وحنا عينا الله أن وطابتك أن سبحانه وتعالى كدبنا أن كقوم مينو أن كل لابن هدو إله إلى سبحانه وتعالى أنت أسول الله يا نشيج لها وأدقنين أنسينا يا الله ضرب بيروت إخواني أنت أسكدب عدو إله سبحانه وتعالى سيدا ولا لي يقهر أي شيئين حل وحال جوقات فليتنا فصل متنافسون قبائل الصوماليات جودهان أي أطر تميان سيدي الرأي ذا أي أقاد الهيان وإله سبحانه وتعالى كلمة دي سأي كر أقاد الهيان عدو جن مارة كلمة دي سأي هصو يل الهيان وحنك ورهاينا وحنك سعود السنة كان يبرك كهر ولا يوين كمذك قل جدود يشبع لذا لحا قف قصد المسلم ويدي بيسا حالة كجر تهالك أيضا ستاك تاك يقول صعودي والله مجاهدين تلاه سبحانه وتعالى وقوشو ذا كل ريسيو وحاي قرب سنعين قبائل الصوماليات أو جوغالك أيضا سيدة دودبلي مرصد يو وحيسلي أو كرد شيء أبقى الأسمان وحاد مقليسين خير حاجي سليمان هذا الكودي يقول ديك قالة أيضا كرد الله تيكوك بحسب يقول دينايين دات كاس مسلمين تا وحاكم إذا دات جديد عدو وكلو ريغي أو ولاية الإسلامي أم حركة الشعب مجاهدين كوريجيهي يبقى أولي بسي خاصة وخاص داد يسيهينا وحاكم إذا داد قالا نونول أو بحث دا مركي عوسوين كعرارين انتي سوق قبتين وحركة الشعب مجاهدين كوريجيهي قبائل الصومالية هالكاس بمريان إلهي جهاد كيسي بيتفحي دادين وحان عقليان هادا مارتي عدو ومدن كل حايا قرر لقا قد بي وحال مريا دولة إسلامية على منهاج النبوة قف ولبن وتفحي دادو وحال الذي كرر مركا إن شاء الله تعالى صفك سنة رعضان عدو إله سبحانه وتعالى أدشان هل كاس يولوبين يهي أسيقو إذنك إذي كرر الشي أسيقو ملك لكي يمد أسيقو أفريكان أسيقو صوماليا أسيقو رجل بيدا انتبا عدو أسيقو مسلمين الدين تودي ودي دنين يكون أقمان عدو حقي سد كدب إن شاء الله تعالى حبد وإن نوجهدنا وإن الله مغلن هد كدب واحد أبو هل كاس إن شاء الله تعالى كسو عصبون هذا أمر إبات معرة اللبضة بيالو دحض هذا هد كدب يعني اللي بسو شيقين مسؤولي ديدن إن شاء الله تعالى وحل لقرر ونبضو النظر يا قضياشا يددكم ماشين فدي جودان إن دقن جليان إلهي نقول ربنا سبحانه وتعالى أنت أصيانك سو جبيل الله وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى الله الحمد لله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إلهي بامحسن محد بالله وإدمام مدب عن لهين مظن مركز تأني لغو مهديو بعد الله وحام حسن سيد ولا الله يهوري وشيغان حركة شباب المجاهدين أمير كاين أبو عبيدة حفظه الله ثم قسم المصالحة محسن ثم وحام حسن قسم المصالحة دذلك إيكي جيسي تارين تان وحام حسن انت ماشان جوكتو أما الدعادة أما النقباء وحقردة تلقي تسالي وعد النواني سيئة محسن لغو جيئيو ولا إذا قولك شبع الله وسسفي عنه إداريسي أرنت أمر بذن بنا يكسر نقو نقطي إعلامك إيا حركة إني وح قاران إي وحنا هقاجيسة إذا سببه نقطي وواليقا إنا عبد السمد وويني هاي مكاتب تكالي الدبن وحاق إيكا قيستين واكو مهدينينو إلا خادمين تجي كذا مالمها طبانك إيساد أحد مالمود أما طبانك مالمود نقا تاقير إيساي ذاتك هادي لأيكا ذاكا ماموستي سي شرف له رب الله وقا شي شرف له نظام له لوغو سور دويس انتا كدب وايشيني وحكستا او كسو بحي طبانك مالمود لفدي دوراد اي نظاما سو قاداني عشر بضان اي فايدا نلا ندنسيي إلهي نوحان كفلين قلبقاين اني كو حاسلان اما اي كو حاسلي دونان سيدا دراد دول بان نقلت المامي وحول با حق اي بادل كوالا كلا ساري نكي هادا كبعد كودا عايا اما كو سوغن عايا هدي لأي كادي دا اسيقا كمالا دون وحي مرئ هو كهلا لكن هدي اي تهي داد كلا ديلي بقول بقول كي حالات سغال كي بقول اي سغال كي بقول حالات ولا لا سيقو دي انواء شرني سيقو دي انواء نولو وعدي وانا قاداني حكوم كرد الشي وحن انو كو هشيني واقادن انو فلينان ديارونا هاي وحي ولا ايدا قوان كقارتي اما صالح هذا قوان اي كقارتيني سيقفلين واقو قناع صنع هاي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوحي هاي نحقرتك بيشة قلجع المركنة وحقرتك بيشة هو بير اي كولانك كهذا وحكمي دها سلطان إبراهيم ملاق محمد نور نبضون كهوبير شبي الله وسه إبراهيم معلم عبديو نبضون سيدو شيق محمود إيوه صمدون حسين أحمد علو كوفي ليره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الله سبحانه وتعالى مهدين قوكم نصر الله أليه نوافج إن بوين شهان خير دانمة السلام والإيمان يا مهدين قوكم نصر الله intaas ka badi wajazaakumullahu khair yallana kunti dadka muslimiinta walaalkana weeydan koray gaar ahaan gobolka aan roogno iyo qismiga masalada shaqada la handiri dadkan walaalaha muslimiinta dadti oo dhibaatada ee fannada ku socoto in islaahiyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala han door iyo jihdi dadal badan ee kibiyeen dhamaantii oo meelana wajazaakumullahu khair dadka lamada beelood ee beel reer gaal jacel iyo beelo reer weerad hadinta wada fadhi dad muslimiinta walaale adris ah iyaga idin xasuusnaa sababtoo ah dadkii noo horreeyay umradeena hay oo amalku jihadiga asaas ee taliisul kalaay dadka may baka talmaamay dad ansaare ansaartana may lug faday xilligii adiriga dhibaatada soo jaray hadii dadka muslimiinta ee garab istaageen oo maga ansaare la baheen geeko muslimiinta izzi iyo sharaf iyo kitaabini maylin baan ya marka insha Allah heligi reen reen iyo dawladdi kaalme iyo waxyaabo badan nafti oo horumar ah in la hansaaro lahay walbarashadi diimeed iyo horumarin dhaqaale dhato ay ka fikiri lahayn ya may dareemanay iska naqadeen tiyadahay tii horta iyada aan ku humno si guud runtii naramaha sawta si guud ahaan magaalinka dhii eed baan ku humno yallana runtii dadka muslimiinta ageeku dhibaato badan ah dijeysan gaaladii asbahaysatay bila dowlil ku yaa waxa dadka inta fadhi lankasta bi meerto munkiilo mitar dhow u soo roo geek wala meel digi ogtiin gaalada inta weynayti mareekan oo geek wadashay diyaaradii hadal in raa lu ku yaa in asarkii mise waqti ku dheer liin degaw hadaf mise jeedo ma yahay dareemana ah in diinta islaamku sabab iyo meelan kooy hadii isinki markan garab la siin ku hela am waxyaabo qabiilki mithala oo magac qabiilki ka hadal garab la ku hela maylin baahanya in isku bir gaadatan isku adeeytan qabaa'ilada naftiyada hadda walbadan horumar la deeri umada ilaahay diin shay fahansi shakhsiyaadka haanas idig sidaayo naftiyo in la isku bir weelo dadka qabiilka oo loo leeyo naftiyo bijifijifa aanan isku saar insha Allah oo dardaartasna ma laha si guud ahaan siinsiyeed tii walaalaha may hadhowaayeen ee rasmiga masaalida uu had go'aamiyey dadkun walaalaha islaaha yuusan ka tiragalay ilaahay subxaanahu watacaalana usu waafiyo juhdiga dadaalka biyeen unoo ka hadalaana beelaha walaalaha muslimiinta afyoo ka hadalaan si guud ahaan muslimiinta soomaaliyeedna mas-uul u nahayna in barnaamijka intaa kubahay walicuundana ee lankii tale nuu dhigo lamaada beeladba insha allahu in uuna garab ka siina barnaamijku isuga ayaa ballan qaadana gaar ahaan beelihiina matala ama tale inayn haddana indhahayna ku yaabayaana insha allahu may ka garab siyaane fulintii intaa kubatay walaalaha muslimiinta iyo juhdiga dadaalka badanka biyeen in uuna ka garab istaagna lankii barnaamijkaas inuu si jibi go-aanka deerona bere unahna insha allahu intaasa ballan qaadana haddii ilaahay tan kale insha allahu walaalaha muslimiinta oo ruuga geeka gobolka shabeellada hoose walaalka cabdisamed waaliga walaayadan kahorey iyo naqiibka guud sultaan ibraahim maxamed nuur oo saaxiibkayna gaar ahaan ah wa jazaakum allahu khayr yasiinlan shaqabuusa islaamkan haytan kormeerka iyo dadaalka iyo juhdiga sambiideena ilaahay insha allahu masiinkudaaya maalaasan ku tabaryatiin ilaahay miisaankaasiin ka kawalana walaalaha muslimiinta dhiijo maalni laya in bihintii oy taladii ilaahay siin fuuday unin walinigu baahataan lamada dhinaab id ana soora male weliba migintulku tago may fadayhiin si gowa ina dardaaran waana lakumula harakadan odsada aan u wanaag islaabayna naas iyo dardaar faylinan aan injeeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ilaahay baa maxad isa wanaagtay nicmatuliimaan nicmatulislaam calayhi dhiimanaysa yaa nicmad isa wanaagtay halka maanta ku sugannahay oo hadda joogno waxaa aragtay meeshaan ka jiraa walaalahayn ama heer gaajiceed ama heer hubeed hurgufi dhaxabooda ka dhacday muddo dheerna soo jiitantay insha allahu aragtay maay mahadeliyaane harakatul shabaabil mujaahidiin oo dhibaatadii meelo ku jirtay walliweem hadda degmada walliweem marki an hadda artay taarikh ahaan aan ku hadalo degmada walliweem waayay joogo gaala degan ama dowla iska sheegaya degan dadkaan meela iska dhamaa jiray meela iska dheen jireen goruga aan dhiibaayeen raasas oon gada jireen si oon gudbii jireen marka wala ku qoobaayeen aragtay dhimashiyo iyo shididiyo baa diyaar ahaayeen intaas ma in weelayaan diinshu iyo iimaanji oon in baabiyaan aan ka talagaleen ilba iyo sharaftii oon ka dheeraa aan ka talagaleen harakatu shabaabil mujaahidiin ma aragtay inii aragtay ummaddii diinsha iyo kitaabda in ka wanaajiido aragtay yaa aan ka talagalay ummadihii saasan baabacayeen way gacanta qabaday harakatu shabaabil mujaahidiin aan galabata qabatay ilaahay baa kamaa dhaliyaan harakatu shabaabil mujaahidiin aan kamaa dhaliyaan oo dhimasho iyo dhaawac rafaad badan meelo ku dhigay waqti jaahiliyiin ahmaan dhiiday xilligii aragtay kitaabka ilaahay la gartaa un fadi yaa maa in dhaganay inii aragtay uu nafsirka in layska diro oo kitaabka aragtay in lagta saaro saasaa gaalo soo aragtay soo handastay tee taasaata ilaahay diiday harakatu shabaabil mujaahidiin aa diiday unan waa diidnay wala qaadantaas inii kitaabka inuu garab istaago gaalo aragtay bere ku qaadano iyaa maanta aragtay soo dhawaayaan insha allahu tacaala biidnillaahi baari saadaa iyo saadihii ku dambeeyey deegaanka beledowle aragtay gaalo degan may soo dhawaayaan walaalahayn heer gaajicel ama heer hubee anii gacmaha isqabsan beledowle un burburin yaa soo dhawaayaan insha allahu biidnillaahi baari ilaahay baa taas aragtay ka raali gelii doon inii beledowle una ballan qaadno saadun wali ku bilaabto beledowle mujaahidiinta dhiban ku kooyna in saadaa wali ku dambeyd un ballan qaadno qismadii masaarahada aragtaa muddo dheerbaas ka shaqaytay 13 maalmood ama 15 maalmood intii dhowrtaa ka shaqaytay shaqadii saad masaalidii wal alla walay bayaan ee soo saarta waa qaadanay halkan waxaa ku caddaynaynaa heshiiskii walaalahan masaalahada soo saar in un dhaqangeliino oo dhab kale in jirin mar dam fargal in jirin gaalani fargeliino haddii anaga muslimiin ana heshiiskaas waa qaadanay wal waa dhaqangeli doona insha allahu tacaala biidnillaahi baari saadda iyo saacadihi ku bilaabno may rabna in beledowle meelinka taalo doonna un burburi doono insha allahu taasa ballan qaadan doono allahu akbar allahu akbar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin warki ma dheeraayaa wixii wacde e wixii waane e wixii walsheeg e lamadun beri noqonin hay haddana insha allahu ulumu badan antinin koyta iyaanawaadiida allah nin anfa o ilaahay kuwii qaadan allah nika dhigo بن آدم كسدواي أكون شامبي ما يتهايان قل قلنا ما يلك جيزيتان أو شنادة لقلياو لماذا بربكو دليل شامبي آدم وابكاساسا شامبي ويتان بيو لكشباو أكون واتي دوري دلاص إن شاء الله أكون تيوني تاو إيشام تيكالت قل الله منو ويلو دكي ولاغي لين شيغ وعادة دين والغلب النعفة دكي قادة الله منو دكو إن شاء الله ذلك علوم الدين كذلك أم حركة الشباب إن شاء الله سو ذلك إلهي كوي قادم كاستعمالن أنفعت الله نوويل بلنكي أن قادم بها يا قادم إن شاء الله وان ويلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ماشي سوق كلنت أو حركة مجاهدين ومصل هذا كتليد إن شاء الله خير بس خير بلغ الله سيسي walaal yahay reer gaal jeeli reer hubeel degeel me wala soo dileen me insha Allah dadkii soo dhawaayay maslahadoon ku taliye in ina gacmaha is qabsadaan wali heed maree ilowaan wali hadda insha Allah uga hama is qabsadaan tan tiid iyo kala aanig nagan saasa rajeeyaan ilaahay hadii indiidna hadii kaalan ku qaadatan kharaj gilliide maslahadoon daad hidi ay harakada al shabaab ajri hasanaat Allah ku siiyo waana kama hasanna ولي جاء يحدك بعدنا ولي سنة مرة نحن نغنى ولماذا قرب فوكسنا كتابت على الدين تقول قرب فوكسنا ولي نواو قارض على حجبيه دين تإسلام تقرر على كوهيله ولي ما أنتك بالله أفتن ما يجي أكتين أنه ونجي إسباره ونقوانه وميره وجيكره وعركتها إذا كسفر بلدك سلاو كيو عركتها كان أصنع لبوذاء أنه ونقوانه ساسس كاشنه إن شاء الله تعسى مصلحان كجرته ولا ساسني أكتين صحنا بلغ هذا قال الله جبيو إسلامك كور الله قوال واسو حي هاي روح قرت قبل شهوبير مركان كو سو دواده او غاس ابراهيم محمد نور نقيب كن قبضه شد الله وسه او كلمه كجيد كلنك اخواني اله ما هو دن سنات اله نير دد اسلاما نسو غارسي واقع جهادي اله نسو غارسي كما هذلنا هنا انت كدين كل ولا سوتان ديرك هدا انا فدنا ما هندير عادية أنه والبوء كيسان كرو قف إلهي وإن واحد كوافجي دينتان إسلامك يا تطبيقين تيد يا خوشا إلهي وكمكا نيسان كرا جرسوا دعان فردنا وحا هقامين ايا لجنة قسمة مصالحة حركة شعور المجاهدين وحانا مرتق لنا ايا ولاية الشبه للسفل الإسلامية حقيق دي ضدك المسلمين تا maanta waxyaabaha laga ilaalinayo oo maalin kasta gogosha loo dhigayo iyo ismaalahan waaqa maanta aan taaganahay ismaalahan waa xilligii asxaabo rasuulillaahi ee dhahayn ee Abu Bakar Siddiq gaar ahaan afkiisa laga hayo ayaa qosudiin wa ana hay waqtigeeda maanta la joogaa dadka waa ansaar ansaar xilligan waxaa laga rabay in Ilaahay raali geliso gaabana arag geliso واحل ما توها لجوجا هي قالوا اسكو اف ان لا نقض سدا هي اسكو اف يقول نقطي ان دينته الى هي البربريو حقيقه وكمت ان قبائل جماعه اولاد لجليه وهو يلا قالوا فرحت جلينا اسلام كان هي ادي اد وعرنا تتواجه هر ولا اسك سوداي ولا سدرر سناي وهي ربا لدلاي وهي ربا لسميناي قالوا قري تخو بدن دفنايسي لكن ما تبعهم شرع الرحمن أو كلا بعنا نك الدنوب لا يقدر كتب إليها وين ما ذا نك الدنوب لا يقدر أنا هوش صدق له دين تيرها كاو بلنته المجاهدين تفرما يا بين المعلن الدجال كوايان قالوا أنا حفيش له أي معنى ديارة كويسة أن لنا قبائل جدان أي أن قبيل كي تاد يستفرق ولا تهيا والله وياه أذل وحش هذا أما أذل ونحه مركو حالة يا رب تهيا هلا جدي خلو waxaan ku soo gunaanadaya hal aayad ilaahay wuxuu leeyahay wa in daayifatan min almu'miniina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in baghad ihdahuma ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafia ila amri allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adl wa aqsidu in allah yuhibbu al-muqsidin ikhwani ma ta muslim dilba u qoran asaa dil ku qoray garis wa hukumi waa hukuman gaara dil ku xukuntay gaara ayaa dil ku xukuntay muslim oo dil ku xukumiye awo dil ku xukuma in maanta aad is dishid waa dunida dandaro iyo damiir la'aan iyo maskaxada shaqayn weysa. Billaahi calaykum, qismi musaalaha waa xarki. Maxaa loo soo diray shaqadee ku bahays idinka meeqa maalmood aad fadhisaan? Walaalayda masuul loo yahay imisee la fadhiyaa, imisee juhdiga ka baxay, imisee waqti aad dhumaayo oo darteeda ku baxay? Adigoo ah mujaahidiin, gaar ahaan bal aad tihiin ansaar aad tihiin, xilli ansaar rurka qaadanaysa maa joognaa? Mase xilli ayaa isu jeesato yaa loo qaadanayaa? Ikhwaani dima, warkaasaa war ka laaban, ma warkaasaa war ka laaban? Maan ilaahay raalli gelino. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iminkana waxaa idinku soo maqan Sheekh Faarax Cali Xuseen oo kelimad ka jeediyey munaasabadda gabagabadu ahayd heshiiska la dhex dhigay beelaha Gaaljacal iyo Hubeer oo ku dagaalamay deegaanna hoostaga Balidoog leh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأما حضر لن أصولنا تي سبحانه وتعالى الله سؤال نقل لغي مسلمين الله سؤال نقل لغي خير أمة أخرجت للناس الله نقول لي دين تا إسلام كي قيمها بضا ونقول إنما المؤمنون إخوة وكسوك وبي أخوتي يولا لنماذي إيمانك كسوك وبي wada dhabta waa mid lagu walaalo diinta Islaamka. Allah baan u mahadcelinaynaa mahad aan la soo koobi karin, mahad aan dhammaad lahayn. Fattaqullaha wa aslixuu dhaata baynikum, amarkaasay qaadanayaan islaaxiya dhaata baynikum, dhexdiinna haddii wax soo galaan waa inaad hagaajisan buu ilaahayna amraya. Waa amar ficil amar wey, fattaqullaha wa aslixuu وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إيمانك بالوح ريبا إن إله إلا أطيعه في رسول كيسة إن لها قاجيه ذاتك وحك لقاران لحظة لها قاجيه وحويا وأمر إلهي ودينها الله قادنا أيه ذاتك عدك استيكا قيب قادة مرك أي وقت إذا كبحسي عقل إذا أجر باء لك سينيا marka aajir hal xisaabsado ribaad ayaad ku jirteen inta aad joogteen ood cilmiga baranayseen wacdiga aad qaadanayseen ummadana aad maslaxaynayseen waxa weeye ribaad baa idiin socda, ajir baa idiin socda. Marka ixtasibu marka ajir xisaabsada ayuu alaqwa hadda waad garanaysaan wadiga aan maanta marayno ee muslimiintu ay maanta marayaan sandullo iyo qasab in lagu gaalaysiiyo ayay maanta gaala maraysaa. Heerkaasaanu maanta maraynaa, cadowgeenni halkaasuu maanta marayaa. Marka annagii inaan isku soo jeesanno annagii aan islayno ayagu way rabaan, waa maslaxadoodii waa danahoodii wey, laakiin annaga dan inooma aha. Ilaahay wuxuuna leeyahay innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum. Marka in laysku fiirsado laba qolo oo isdilaya ama laba qof oo isdilaya in laysku fiirsado waa munkar wey. Marka waa amar ilaahay, waa diin ma ahan wax iska dabeecada maaha. Nimanka markaa dan cadowga ah dadka waa isku diraan, waad garanaysaan hubay isugu dhiibaan. Laba jufo ayaa laysugu dhiibayaa hub, waxaa leeyahay hoos baa laga siinaya iska celiya ama mooryaan baa lasoo hubaynayaa iyagii baa marka dhex dardarayaba. Howlahaasoo dhan marka waa diin la'aan. Fasaadu dhaati albayn wuxuu nabigu ku tilmaamay hiya alxaariqa, dadku inay islaayaan oo dhexdooda isku dhacaan waxa uu nabigu ku tilmaamay alxaaliqa, mid waxiiraysa. Markaas wuxuu yihi taxliqu diin, waxay xiirta waa diinta. Colaadaha dadka muslimiinta dhex mara waa diin la'aan wey, diinta meesha ka baxayso. Maxaa yeelay heer hebel dhiigooda waa noo bannaan yahay ba imaanayso, xoolahooda waa noo bannaan yihiin. Ha la dilo, ha la miro, si kasta ha loo lugooyo, jidka ha loo galo, marka fasaad baa ka imaanaya. Hada alfasaad marka ilaahay ma ogola, amar buuna siiya. Marka cid walba marka ay isu xilqaanto ilaahay caqli siiyey, cilmi siiyey siday ummadda isugu soo dhaweyn lahayd. Ilaahayna ha la baryo, ilaahayna aanu barino inuu cadowga naga dulqaado, annagana ilaahay inuu quluubteena isu soo dumo. Ilaahay nabi maxamed wuxuu ku leeyahay, low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum innahu caziizun xakiim. Haddaad waxa adduunka yaalo maala oo dahab iyo dollar iyo diinar aada bixiso, isuma keeni kartid laba qof quluubtooda isma jeclaysiin kartid. Maxay quluubta allah baa xukuma wey. Diinta ilaahay marka inay ku dhaqmaan ummaddu unbayna isugu imaan karaan. Marka aanu xariga ilaahay wada qabsanno, aanu ku walaalowno, wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan. aan dib u jalleecno taariikhda ummadaha iyo markii islaamku yimid qaabkay ummaddu isu bedeshay, weligeedba ummaduhu way islaayaan. fi ljaahiliya ummad walba marka diinteeda ka ilduuftana waa islaynaysaa, islaamkaas ka fogaato way islaynaysaa. marka yaysan insha allahu gaala nagu farxino, annagu aan isu tanaasulno, aanu isdhexdhexaadinno, annagu aanu maaragtay guntiga dhuuqsanno, ayaga ka sugi mayno inay wax noo hagaajiyaan. maxaa yeele ninku dilay maxaa la yidhi geedkuma harkuuma jiido, oo nin inta adiga ku dilay hadda ku hoos ku geyn maayo cadowgeenu. marka waa kaasa aanu baranno, walaalaheennana waa annaga mu'miniinta, aanu isbaranno birteenna iyo xabaddeennu ha ku dhacdo ugandhays iyo kenyati iyo burundi iyo maraykan iyo amxaaro iyo gaalo iyo murtad oo soomaaliya ha ku dhacdo xabaddeenno, iyo hal xaba nooga dhicin qof muslim ahoo walaalkeena. wajazaakum allahu khayran wasal allahu calaa nabiyina maxamed. gabagabadii kulanka waxaa soo gabagabeeyey waliga shabeella hoose sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan. bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. awalan oo aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala nicamkiisa faraha badan aan u mahadnaqaynaa uu nagu nimceeyey. wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. مركح وحوم نقينا ولعلها كسعودي قسمك مصالحة هوشان نودا دهنائي إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسناتك الله صاروا هوشاني وحرموتك أها إذا دهنائي قسمك مصالحة لمكتب السياسة والولايات. إلهي سبحانه وتعالى هبرك ولعلها جهدك بحيين وحانك الأمة نقينا نبضو نضى اللبضة بيلوت iyo waxgaradkooda iyo culimmadooda iyo akhyaartooda jazaahum allahu khayran iyagana qeybka qaatay xaqiiqatan wax badan soo dhadhaweeyey. wax badan waxa weeyaan dhexdooda ka dhacayna waxa weyaan islaaxiyey oo hal meel wada deganaa diinta ilaahi subxana wa tacala ku walaala ahaa muddadaas waxa weeyaan wax wada cunaayey. ilaahi subxana wa tacala ha barakey iyagana juhdiga bixiyeen. jazaakum allahu khayran ayaan leenahay. axibati fillah wixii dardaaran ahaa waxaa dhammaystiray culimmadii iyo akhyaartii iga horreysay. waxaan rabaa wax yar inaan ishaaro khatarta ay leedahay dhiigga muslim oo xawayaan xaqdarro lagu daadiyo in la isdareensiiyo. annaga sideedaba meesha aan wax ka qaadanayno tusaalaha iyo talada waa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala. ilaahi subxaana wa tacaala fii kitaabi alcasiiz wuxuu ku leeyahay dad wuxuu noogu sheegaya ilahi subxana wa tacala uu magac daray cibaaduraxmaan. tilmaamada waxaa ka mid ah waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq. tilmaamaha ay leeyihiin cibaaduraxmaan waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wax ka sokeeya ay baryayaan ma laha, alala jirkiis cid kale ma baryaan, allay cibaadada u khaalis yeelaan. waxaa kale ay leeyihiin ma dilaan nafta ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraam yeelay, laakiin waxay ku dilaayaan xaq un bay ku dilaayaan. waxa ay ku dilayaan naftaasi waa xaq. tilmaamahaas inaan yeelanno oo cibaaduraxmaan aan noqonno ayaana laga rabaa. jazaakum allahu khayran. dadka mogtaay lala khidaabaayo lala hadlaayo dadka hadda wax geysta maaha, laakiin waa dadka indhaha waa iyagoo dadka dadka indhaha u ahaa ee wax islaaxin lahaa iyo naftooda iyo maalkooda ku bixin lahaa inay deegaankaas islaaxo waa dadkan. mas-uuliyad dadka uu saaray ilaahi subxana wa tacaala uu kala xisaabtamaayana waa dadkan hor fadhiyo. macnaheeda maaha dadka dembigii aa geystay, laakiin mas-uuliyadda iyaga ku dhacay. ilaahi subxana wa tacaala waxa weyaan qofku wuxuu mas-uul ugu dhigana maalinta qiyaama waa la weydiin doonaa ogaada. war maanta si odayaasha hore ay ka sheegeen maanta waxa weyaan xilli la isdagaalo oo waqti waxa weyaan aan isku macnaha aan beeldarayno maanta ma joogno. شريعة الإسلام كل ده كأي من دولة لغوية هاي إخواني مرتو جزاكم الله خير وحال الربا حقيقة ماشي هذا معاصي ده كبرته وإلى سنة العسين كبرته بركة الديان جزوليس ربا ربك خويا أن كل عايو وما ده خويا أن تهجيري كالعر يخوف يعبسي خويا أن كل عبسنس أنت هذا تحدينا إيه حك جرين إلى أن كل رش نورش ديان جزئه باي اللي مثل الدولين كريم دتك خويا أمني غفت استحيا أن قمنا ولين دتك خويا وسكين امتحان عين إخواني إن شاء الله تعالى وحال الربا وحي نجت جي ودحي أنا كبعي أنا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى أقول له أنه سلحنا ديجان نغا يدفع ولا لها أها كلاق قمنا مقتهي مرقر سلح مري جري أو بايد كلا الدولين جري ومقتهي ولا لها أها ومال وحيدا كوي عمتين جري وهل من الكوي عبي جري تذكين إيه سلاحي على الروا هذا كان وهذا مسؤولي دي سيديك يا جنسارانتا جزاكم الله خيرا وحكوا الله بي الله إخواني إلهي نبركيه بلان هدي الله قاضي أما ذلك المسلمين بلان قاضان وحاربين الفليان طفكوا وحي أفكا كذا الله يو. فعل كيس وين لقى؟ هذا أساس جرين وحين وحي لقاضي حوك من جيران قف قاضي بلان مقاضي إلهي سبحانه وتعالى هذا كوكا الميو وحي أكو بلانتين وقوة بضيها يشيسيدها إلهي سبحانه وتعالى هيدين فضيين الفلسان ووقت الوقت الله مي أكو فلسان جزاكم الله خيرا وحان الغربة إن شاء الله تعالى أخيرا نكون دارم لها تذكر المسلمين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسين يكون لغان وحمانت وحوان كنا بتقلني إذا كبر وقوبين وهمر كبارين وحوين وكتابك إلهي سبحانه وتعالى ما كتابك إلهي سبحانه وتعالى عد المناية هدي وإحنا كنا بحمران هذا كتاب سبحانه وتعالى أبا بجنه وقوم قصر عليه وكل نقضه وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وهو ستاهنا هذا كورما إخواني إلهي البركة جزاكم الله خيرا وحاس عسر قولها نقتقوا واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا سيدا هرتين هذا أبا الله قادين وحوين فعليا نساحرة الله أركو جزاكم الله خيرا انت صيا حربين إذن له إلهي سبحانه وتعالى حوي دسنينا بأسماء الحسنى وصفات العلى أنكو يدسننا هشيس كان إيو بلنقاتك أضياشة إيو حويان ولا لها دمان لو بلنقاتي إنو إلهي سنة تعالى نوفض ذي إلهي سنة تعالى حوي دسنة ديانك سنو إصلاحيه وإصلاحيه ونبط كديه ودينة إلهي سنة تعالى من لغة أوقا يحدث لغة يالله إنو كديه هوي دسننا وحق الله هوي دسننا عدو قاس ومد كهب سدي ديانك مقتاي هلكي بابي ومضى دبك اسكو ديبا الى ان سنتني وهلاو وجبي ونرد قبا الله وديسننا جزاكم الله خيرا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كسوحوها ولي قشر الله وزشي عبد السمد ابو عبد الرحمن ودهن عاو انت سين كسوف ميريا برنامجك امانتي بس اذا سير في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو